أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله عدد ما خلق، الحمد لله ملء ما خلق، الحمد لله عدد ما في السماوات وما في الأرض، الحمد لله عدد ما أحصى كتابه، الحمد لله على ما أحصى كتابه، الحمد لله عدد كل شيء، والحمد لله ملء كل شيء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يعني لازلنا في هذه الأربعين المباركة، واليوم إن شاء الله الدرس الأخير من دروس الأربعين النووية. هذه الأربعين التي عشنا فيها فترة يعني ننهل من نبع الحكمة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، من جوامع الكلم، من هذه الأحاديث التي اختارها الإمام النووي في كتابه من جوامع الكلم من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. النهاردة حديث جميل قوي، يعني بيتكلم عن ساعة مغفرة الله سبحانه وتعالى وساعة رحمة الله سبحانه وتعالى وجميل معاملة الله سبحانه وتعالى. حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، عن أنس بن مالك، الحديث 42. عن أنس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله سبحانه وتعالى يقول: قال تعالى: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغ ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم، إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. حديث بيتكلم عن عظيم معاملة الله وواسع فضل الله وكبير رحمة الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم بيوضح لنا أشياء في معاملة الله سبحانه وتعالى، وهو يروي لنا هذا الحديث القدسي عن الله سبحانه وتعالى. وقبل ما من يعني نشرح الحديث ونتكلم في شرح الحديث، يعني نحاول نتذكر نية صالحة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم يذكرون الله إلا ونادى مناد في السماء أن قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. فيعني نحاول نحن نستحضر نية صالحة في هذا المجلس إن شاء الله من مجالس الأربعين النووية، وإن احنا يعني نريد أن نتقرب الله سبحانه وتعالى بهذه المجالس. النهارده النبي صلى الله عليه وسلم، أو بنشرح حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وبيتكلم عن ساعة مغفرة الله وعظيم رحمة الله سبحانه وتعالى. وقبل ما أتكلم في الحديث محتاج أقول يا جماعة، يعني خلينا، إحنا اتكلمنا قبل كده على ميزان الحسنات والسيئات. في قواعد للحسنات والسيئات، في قواعد في معاملة الله سبحانه وتعالى للحسنات والسيئات، إن في ميزان يوزن به الأعمال أو توزن به الأعمال، في ميزان توزن به الأعمال. يوضع الحسنات في الميزان وتوضع السيئات في الميزان، توضع الحسنات في الميزان وتوضع السيئات في الميزان. والحسنات أثقل من السيئات، وإن الحسنات إذا وزنت السيئات فإن الحسنات ترجح بها، ترجح كفة الحسنات فيدخل العبد الجنة، وإن السيئات إذا ثقلت على الحسنات فهنا العبد بيبقى معرض ان هو يدخل النار، لان هو كفه السيئات ثقلت على كفه الحسنات. وفي حسنات في قواعد الحسنات والسيئات ان الحسنه بتتضاعف لكن السيئه بمثلها، وان الحسنه ثقيله وان السيئه خفيفه، وان في حسنه بتحبط السيئه. يعني ممكن حسنه واحده تحبط مجموعه سيئات كثيره، وان لا يحبط جميع السيئات إلا التوحيد، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. التوبة تجب ما قبلها، الإسلام يجب ما قبله، فالإسلام فيه معنى التوبة. فهذه الحسنة اللي هي التوبة والعودة إلى الله سبحانه وتعالى تحبط جميع السيئات. وأن أيضا كما أن الحسنات تحبط السيئات، وأن هناك حسنات تحبط جميع السيئات، كذلك هناك سيئات تحبط حسنات. يعني في سيئة بتحبط الحسنة، يعني في واحد بيعمل عمل وبعد كده يعمل سيئة فالسيئة تبطل هذا العمل، كما قال الله سبحانه وتعالى: لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. يبقى في واحد ممكن يتصدق وبعد كده يبقى في واحد ممكن يعمل سيئة تبطل الحسنة وتحبط هذه الحسنة، وأنه لا يبطل جميع الحسنات إلا الكفر بالله والشرك بالله سبحانه وتعالى. يبقى في حسنات بتحبط سيئات، وفي سيئات بتحبط حسنات، وممكن لكل سيئة حسنة تحبطها، ولكل حسنة سيئة تحبطها، ولا يحبط جميع الحسنات إلا الكفر، ولا يحبط جميع السيئات إلا التوبة والتوحيد. متفقين على ده؟ متفقين على ده. هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيتكلم عن معاملة الله سبحانه وتعالى، وعن عظيم معاملة الله سبحانه وتعالى، ويقول إن الله سبحانه وتعالى يقول: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيتكلم على أن الله سبحانه وتعالى يغفر الذنوب بحسنة معينة. إيه هي الحسنة ديت؟ الحسنة دي مقسمة لحاجتين: الدعاء والرجاء، دعوتني ورجوتني. أيا كانت السيئات قد إيه، أيا كانت المعاصي قد إيه، ربنا سبحانه وتعالى يغفر السيئات بإيه؟ يبقى في طاعة، في حسنة، في شيء مهم الإنسان ينبغي أن ينتبه إليه، إن هو ممكن يصل إلى درجة من الدرجات إنه يغفر له الذنوب بإيه؟ بالدعاء والرجاء. إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. إن الله سبحانه وتعالى لا يبالي أن يغفر العبد، أي أن الله سبحانه وتعالى لن يتضرر من هذه السيئات التي فعلها العبد إذا دعا العبد ربه واستغفر. يبقى يا جماعة الدعاء والرجاء، وهنيجي معانا دلوقتي، وخلينا نتكلم الأول كلام مجمل على الحديث ثم نعود إلى التفصيل. يبقى أول حاجة، أول شق في الحديث بيتكلم على أن الدعاء والرجاء سبب من أسباب المغفرة، حتى لو كانت هذه المعاصي كثيرة جدا ممكن تجعل إنسان يحبط من إن هو يظن، يحبط من إن هو يغفر له، يظن أنه لن يغفر له. فإذا دعا العبد ورجا ربه، وهنتكلم الآن على عظيم هذه العبادة، عبادة الدعاء وعبادة الرجاء، فيغفر له. يبقى ده أول جزء من أول قسم من أقسام الحديث. ثم القسم الآخر أو الشطر الآخر أو الجملة الثانية من الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إن الله سبحانه وتعالى ينادي على ابن آدم، يقول: يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء. يبقى هنا ربنا سبحانه وتعالى بينادي على كل البشر، كل بني آدم خطاء، فربنا سبحانه وتعالى بينادي على كل بني آدم أيا كان هو ذنوبه قد ايه: يا ابن ادم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء، يعني بلغت ذنوبك السحاب، لو ان الذنوب ترص فوق بعضها البعض فبلغت السحاب، او قيل: ما يعن العبد من السماء، يعني لو ان الذنوب وصلت الى منتهى البصر. ربنا سبحانه وتعالى بينادي هنا على ابن ادم صاحب الذنوب التي بلغت الى، اذا رصت فوق بعضها البعض، ان تكون من الارض الى السماء. أو ينادي على العبد الذي فعل الذنوب والمعاصي، ومن كثرة الذنوب والمعاصي أن هذه الذنوب بلغت مد البصر. طيب، متوقع إن لو عبد فعل هذه الذنوب وهذه المعاصي، واحد عصى ربنا سبحانه وتعالى مش مرة، ده عصى ربنا مرة واثنين وثلاثة وأربعة وخمسة وستة وسبعة وثمانية وعشرة وعشرين وثلاثين، حتى إنه مد البصر ذنوب متوالية متتابعة كثيرة جدا جدا جدا لا تحصى. لو بلغ ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيدلنا على عبادة أخرى ربنا سبحانه وتعالى يغفر بها الذنوب، اللي هي ايه؟ الاستغفار. يبقى العباده الاولى اللي النبي عليه الصلاه والسلام دلنا عليها تغفر بها الذنوب، والله لا يبالي بعد هذه العباده بايا كانت الذنوب، هي الدعاء والرجاء والتعلق بالله. ثم العباده الثانيه التي يتكلم فيها النبي صلى الله عليه وسلم، ان الله سبحانه وتعالى يخبر ان هناك عباده ربنا سبحانه وتعالى يغفر بها الذنوب مهما كثرت الذنوب، هي الايه؟ هي الاستغفار، والاستغفار له فضل عظيم. ثم العبادة الثالثة، أن الله سبحانه وتعالى ينادي، والقسم الأخير من الحديث القدسي، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يقول: يا ابن آدم، إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا. إن العبد هنا وصل عند لحظات الخواتيم في الحياة، وأتى الله سبحانه وتعالى بعدد، عارفين قراب الأرض يعني إيه؟ يعني قريب أن تمتلئ الأرض، يعني ان الارض ممكن تمتلئ بالمعاصي، ان العبد ده ملأ الارض معاصي. لو اتيتني بقراب الارض خطايا، لكنك استطعت انك انت تحقق طاعة معينة أنا ممكن أخفي لك بهذه الطاعة. قال: ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لقيتك بقرابها مغفرة. إن العبد هنا إذا حقق أنه مات على التوحيد وحقق في قلبه الإخلاص، هنا ربنا سبحانه وتعالى يغفر له ذنوب. قال الله سبحانه وتعالى: لقيتك لأتيتك بقرابها مغفرة، أي لأتيتك بعدد هذه الذنوب التي ملأت الأرض عدد من المغفرة. هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيتكلم عن الله سبحانه وتعالى كيف أن الله يغفر الذنوب للعباد، وكيف أن هناك حسنات الله سبحانه وتعالى يقبلها ويغفر بها الذنوب. طبعا يعني من الأشياء اللي بتغفر الذنوب فتنة الرجل في أهله وماله، تكفرها الصلاة والصيام والصدقة. إن الإنسان إذا عمل معصية في بيته، في فلوسه، في عياله، في فتن بحاجة معينة، ربنا سبحانه وتعالى ممكن يكفر عنه هذه السيئات ويغفر له هذه السيئات بكثرة الطاعات، بالصلاة، بالصيام، بالصدقة، بالذكر، بالدعاء، بالاستغفار. لكن هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيتكلم على عبادة مختلفة، إن العبد عنده ذنوب كتير قوي، عنده قراب الأرض خطايا، عنده بذنوب بلغت عنان السماء، عنده ذنوب أحبطته. هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيتكلم عن الشخصية التي أسرفت على نفسها في المعصية، اللي هو: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. ليه يا جماعة النداء من الله سبحانه وتعالى؟ الله الكريم، الله العظيم، الله الرحيم، الله بينادي على جميع العباد وهو يقول للعباد لا تقنطوا من رحمة الله. ليه ربنا ينادي على العباد اللي ارتكبوا معاصي كثيرة جدا؟ ربنا سبحانه وتعالى بيقول لهم لا تقنطوا من رحمة الله. عارفين ليه يا جماعة؟ لأن المعصية بتجعل الإنسان ييأس، بتجعل الإنسان يقنط، بتجعل الإنسان يفقد رجاءه في الله سبحانه وتعالى. الرجاء ده اللي هو، وتعالوا بقى نبدأ نشرح الجزء الأول من الحديث، إن الله سبحانه وتعالى الله من فوق سبع سماوات، الله مطلع على خلق، الله مطلع على خلقه، سميع بكل شيء، بصير بكل شيء. الله هو الذي خلق العبد، وهو الذي أمد العبد بأسباب القوة. الله سبحانه وتعالى هو الذي أعطى العبد الصحة وأعطاه السمع والبصر. وإذا بالعبد بدل ان هو يعبد ربنا ويتذكر كلام الله سبحانه وتعالى ويطيع ربنا سبحانه وتعالى، اذا بالعبد يعصي الله سبحانه وتعالى، واذا بالعبد يعرض عن الله سبحانه وتعالى، واذا بالعبد يذنب ويستعمل نفس النعم اللي ربنا سبحانه وتعالى اعطاه اياها، بدل ما يستعملها في طاعة الله يستعملها في معصية الله، وربنا سبحانه وتعالى يقضي على هذا العبد. تخيلوا بقى العبد ده تحت سمع الله وبصر الله وبيعصي ربنا بالنعم اللي ربنا سبحانه وتعالى اعطاه اياها، وربنا بيكرمه وبيعطيه، والعبد مستمر في المعصية ومر على ذلك سنين طويلة. هذا العبد كلما عصى كلما جعل في قلبه نكتة، حتى ان القلب بعد كده بيبدأ ييأس، يبدأ يقنط من رحمة الله. هنا نداء من الله سبحانه وتعالى لكل أصحاب الذنوب والمعاصي وكل بني آدم خطاء، يقول: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. الدعاء يا جماعة، الدعاء ده كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، الدعاء هو العبادة، الدعاء العبادة العظيمة التي يحبها الله سبحانه وتعالى، الدعاء العبادة اللي ربنا سبحانه وتعالى بيغفر بها الذنوب، الدعاء العبادة اللي ربنا سبحانه وتعالى بيقرب بها العبد، الدعاء اللي ربنا سبحانه وتعالى بيجعل العبد له مكانة عنده بهذا الكلام. وربنا سبحانه وتعالى بيتكلم عن سيدنا موسى، قال: وقربناه نجيا، يعني قربه الله سبحانه وتعالى بالمناجاة، بالدعاء، بانه يدعي ربنا دعاء خفيه، بانه يدعي ربنا ويكلمه بينه وبين الله سبحانه وتعالى دعاء. هذه العباده العظيمه، انك انت ترفع ايدك وانك تقول يا رب، انك تسجد وتقول يا رب، انك انت في مواقف في الحياه انك انت تقول يا رب. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ان كلمه يا رب اللي انت بتستهين بيها، او الناس ممكن ما تاخدش بالها منها، ديت الكلمه ديت ممكن ربنا سبحانه وتعالى يكفر بها ذنوب كثيره جدا. ان الدعاء نفسه، يعني في ناس بتدعي عشان يحقق حاجه معينه، مثلا واحد عايز عربيه، عايز فلوس، عايز بيت، عايز يترقى، عايز ينجح، عايز عيال، عايز مراته يحصل لها ان هي مثلا ربنا يشفيها، عايز والدته ربنا سبحانه وتعالى يغنيها، عايز ابنه، هو بيدعي عشان يحصل حاجه معينه. ان هو اصلا بيلفت نظرنا الى ان مجرد الدعاء، حتى لو الحاجه دي انت ما طلبتهاش او طلبتها ولم تحقق لك في الدنيا، الدعاء لوحده، هذا الدعاء، هذه العبادة، ربنا سبحانه وتعالى يحبها، بل إن الله سبحانه وتعالى يكفر بهذه العبادة معاصي كثيرة جدا، إن الدعاء عبادة، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الدعاء موكول بالإجابة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن العبد إذا دعا له أحد ثلاث، إما إن ربنا يجيبه في الدنيا، وإما إن ربنا سبحانه وتعالى يدفع به بهذا الدعاء بلاء معين، وإما إن ربنا سبحانه وتعالى يدخر للعبد هذا الطلب في الآخرة. هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيدينا بعد رابع في معاملة الله في الدعاء، إلا هو إيه؟ ألا أن مجرد الدعاء ربنا سبحانه وتعالى يغفر به الذنوب. يعني أنا لما أقول يا رب أنا عايز أنجح، هنا المعصية اللي أنا عملتها إمبارح ممكن تكفر؟ آه، النبي صلى الله عليه وسلم بيتكلم إن الدعاء يكفر الذنوب، وده ان عشان كده العلماء يقولوا ده حديث المغفره. حديث المغفره يعني ايه؟ حديث النبي عليه الصلاه والسلام بيدل فيها على كيف يغفر الله سبحانه وتعالى بثلاثه اسباب. الاولانيه اول حاجه في اسباب المغفره الدعاء والرجاء، ثاني حاجه هو الاستغفار طلب المغفره المباشر، رقم ثلاثه هو توحيد الله سبحانه وتعالى والإقبال بالكلية، العبد يقبل بكليته على ربه، فهنا ربنا سبحانه وتعالى يغفر الذنوب بهذا التوحيد وهذا الإخلاص لله سبحانه وتعالى، اللي هي إيه؟ لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لقيتك بقرابها مغفرة، إن ربنا سبحانه وتعالى يغفر الذنوب بالإخلاص. هنا النبي صلى الله عليه وسلم بينادي بيتكلم إن الله سبحانه وتعالى ينادي على العباد ويقول يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني، ان العبد اذا دعا الله سبحانه وتعالى ورجا الله سبحانه وتعالى، والرجاء يا جماعه حسن الظن في الله، فما ظنكم برب العالمين؟ يعني شوفوا سيدنا موسى، سيدنا موسى لما ظن ان الله سينجيه نجاه الله، لما قال اصحابه لما تراءى الجمعان قال اصحاب موسى انا لمدركون، قال كلا ان معي ربي سيهدين. سيدنا موسى لما ايقن، لما ظن، لما احسن ظنه بربه، أحسن ظن بربه، لما أحسن ظن بربه وقال إن معي ربي سيهدين، ربنا سبحانه وتعالى هداه سبحانه وتعالى ونجاه وأغرق الله سبحانه وتعالى عدوه. هنا سيدنا يونس لما أحسن الظن بالله سبحانه وتعالى، إن سيدنا يونس لما ألقي في اليم والتقمه الحوت وهو مليم، وسيدنا يونس ظن أن لن نقدر عليه، يعني أحسن ظن بربه وظن أن الله سبحانه وتعالى لن يضيعه، فالله سبحانه وتعالى استجاب لظن يونس عليه السلام ونجى يونس عليه السلام. سيدنا يعقوب لما فقد ابن يوسف عليه السلام وبعد كده فقد ابنه الثاني في الحادثة المشهورة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في قصة يوسف، وهو في الآخر خالص يقول عسى الله أن يأتيني بهم جميعا، سيدنا يعقوب لما أحسن الظن بالله سبحانه وتعالى جمع الله سبحانه وتعالى عليه أبناءه بعد 40 سنة، بعد 40 سنة فقد الابن ربنا سبحانه وتعالى جمع عليه أبناءه، ربنا سبحانه وتعالى رفع يعقوب عليه السلام وأصبحت أمة من الأمم تسمى بيعقوب عليه السلام أمة بني إسرائيل بحسن الظن في الله سبحانه وتعالى. الحسن الظن في الله يا جماعة والرجاء في الله سبحانه وتعالى من العبادات العظيمة، من العبادات الخطيرة، من العبادات اللي احنا محتاجين نحققها، ان احنا محتاجين نقف، هو احنا ظننا في ربنا ايه؟ احنا ظننا ان ربنا هينجينا، ظننا ان ربنا هيغفر لنا، ظننا ان ربنا هينجينا من النار، ظننا ان ربنا سبحانه وتعالى هيدخلنا الجنة، ظننا ان ربنا سبحانه وتعالى كريم ورحيم. ايه ظنك بربنا سبحانه وتعالى؟ ايه ظنك بان ربنا سبحانه وتعالى هيعاملك بيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ان الله سبحانه وتعالى يقول انا عند ظن عبدي بي فليظن عبدي بي ما شاء. ان هنا يا جماعه احنا عايزين نتكلم عن الرجاء، يعني ايه ورجوتني؟ انك ترجو سعه رحمه الله، انك ترجو سعه مغفره الله، انك ترجو ما عند الله، انك ترجو عطاء الله في الدنيا والاخره. اذا كنت مذنب ترجو ان ربنا يغفر لك، واذا كنت مطيع ترجو ان ربنا يقبلك، انك ترجو في كل وقت وفي كل حين. وانظروا الى حديث جميل قوي ذكره ابن كثير عن ابن عباس، اثر جميل جدا ذكره ابن كثير عن ابن عباس في تفسير سوره الفرقان، بيقول وصحح اسناده الشيخ احمد شاكر، بيقول ان الرجل لا يجر الى النار فتنزوي الارض وتنقبض، تنزوي النار وتنقبض بعضها الى بعض، فيقول له الرحمن مالك؟ فتقول ان العبد يستجير مني، فيقول ارسلوا عبدي. ان هنا يا جماعه النبي صلى الله عليه وسلم بيتكلم على مشهد من مشاهد دار الاخره، عبد دخل النار ولما لقى النار ما لقاش حد يحميه، لكنه كان يعلم ربه، سيئاته كانت اعلى من حسناته فدخلته النار، لكنه جه يوم القيامه قال يا رب والله سبحانه وتعالى يعلم أن هذا العبد لما ارتكب السيئات والله سبحانه وتعالى غفور رحيم انظروا إلى واسع مغفرة الله، ربنا سبحانه وتعالى كان يعلم أن هذا العبد حسن الرجاء في الله سبحانه وتعالى في الدنيا، فلما العبد استجار بالله الله سبحانه وتعالى أجاره وقال أرسلوا عبدي، ثم يقول وإن الرجل لا يجر إلى النار فيقول يا رب ما كان هذا الظن فيك، فيقول فما كان ظنك، فيقول ظننت أن تسعني رحمتك، فيقول أرسلوا عبدي. إن يا جماعة حديث من الأحاديث الجميلة إن إحنا نظن في الله سبحانه وتعالى المغفرة، نظن في الله سبحانه وتعالى أنه يرحمنا، نظن في الله سبحانه وتعالى أنه يهدينا، نظن في الله سبحانه وتعالى أنه يرزقنا، ما تظنش في ربنا ظن سوء. ربنا سبحانه قال وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا، ما تبقاش ما يبقاش قلبك بوار، ما يبقاش زرعتك بوار، ما يبقاش بتظن في الله ظن سوء، انما ظن في الله ان ربنا هيرحمك وهيديك وهينفعك وهيرفعك وهيزكيك، ظن في الله سبحانه وتعالى ان ربنا سبحانه وتعالى هيعطيك، ظن في الله سبحانه وتعالى ان ربنا كريم وعظيم. هتقول لي طب ما انا اظن في الله كده واتكل بقى على الظن وضيع العمل، لا، احسان الظن هو تابع لإحسان العمل. السيئات يا جماعة بتخليك تقنط والحسنات بتخليك تظن ظن حسن في الله سبحانه وتعالى، السيئات بتخليك تقنط، عشان كده هتفاجئ إن الأحاديث اللي بتتكلم عن الرجاء والآيات اللي بتتكلم عن الرجاء كلها ما فيها المعنى ده واضح جدا. ربنا بيقول كل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، نداء في وسط الظلمات، ظلمات المعاصي والفساد والضياع والفجور والغدرات والفجرات، واحد تايه في وسط الصحراء وتفاجأ إن النداء بيأتي إليه إن لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون، واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تكون نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين. هنا يا جماعة ربنا سبحانه وتعالى ينادي على عباده ألا يقنطوا من رحمة الله، ينادي على عباده أن يرجوا ما عند الله سبحانه وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم وإن الرجل لا يجر إلى النار، وإن الرجل لا يجر إلى النار فيقول يا رب ما كان هذا الظن بك، فيقول الله سبحانه وتعالى فما كان ظنك، فيقول أنت سعني رحمتك، فيقول الله سبحانه وتعالى أرسلوا عبدي. إن العبد يا جماعة نكع من العذاب بحسن الظن في الله سبحانه وتعالى. وإن الرجل لا يجر إلى النار فتشهق إليه النار شهقة البغلة إلى الشعير وتزفر زفرة لا يبقى أحد إلا خاف. النبي صلى الله عليه وسلم بيتكلم على أن عذاب النار شديد، ومع ذلك الله سبحانه وتعالى إذا شاء برحمته أن ينجي العبد إذا أحسن العبد ظنه بالله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم يا جماعة بيخبر عن الله إن الله سبحانه وتعالى يأمر العباد أو يدل العباد على سبب من أسباب المغفرة ألا وهو الدعاء مع الرجاء. الله سبحانه وتعالى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الدعاء من قلب غافل لاهي. واحد يقول لي طب ما انا دعيت وربنا سبحانه وتعالى ما استجبش، نقول له احيانا ربنا سبحانه الدعاء يا جماعه سبب، الدعاء سبب، وكل الدعاء اذا دعوت الله سبحانه وتعالى وانت مخلص فان الله ايه، فان الله سيستجيب، لكن احيانا الاستجابه تاتي فوريه واحيانا تؤخر الاستجابه، واحيانا الاستجابه تكون في الدنيا واحيانا الاستجابه تكون في الاخره، لكن الدعاء ينفع في كل حال، ينفع مما نزل ومما لم ينزل. هنا شوفوا ربنا سبحانه بيقول ولو انهم رضوا ما اتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله انا الى الله يرغبون. يعني ربنا يندب العباد إلى أنهم يرغبوا فيما عند الله سبحانه وتعالى، يرغبوا ويرجو ما عند الله سبحانه وتعالى. إن إحنا جماعة عايزين نحقق عبادة الإيه؟ عبادة الرجاء. إن إحنا إنك ما دعوتني ورجوتني، إنك أنت تقول إن إلى الله راغبون، ما قالش إن إلى ثواب الله راغبون، إنما قال إن إلى الله راغبون، إنك ترجو ما عند الله سبحانه وتعالى، إنك ترجو حسن معاملة الله سبحانه وتعالى، إنك ترجو عطاء الله سبحانه وتعالى، إنك ترجو مغفرة الله سبحانه وتعالى، إنك ترجو إن الله سبحانه وتعالى يعطيك ويرفعك، إنك ترجو إن الله سبحانه وتعالى يقربك. واحد يقول طب أنا كده يعني مجرد الرجاء ينجيني الرجاء يا جماعة من أسباب المغفرة، لكن أنا زي ما بقول لكم إن الرجاء ده عمل قلبي، إن إحنا قلوبنا معلقة بالله فبترجم عند الله، عشان عمل عشان القلب يبقى فيه رجاء وواسع الرجاء في الله محتاجين حسنات، محتاجين طاعات، محتاجين الجوارح تنطلق، محتاجين اللسان يقرأ قرآن ويذكر ربنا، محتاجين العين تغض، محتاجين اللسان يتكلم في طاعة الله، محتاجين الأذن تسمع عن الله، محتاجين الرجل تمشي في الصلاة وتمشي إلى طاعة الله وتمشي إلى الأكل من حلال وتمشي في الأمانة، محتاجين إن اليد لا تأكل الحرام. ربنا سبحانه وتعالى بيقول أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. مين اللي بيرجون رحمته ويخافون عذابه؟ الذين يتقربون إلى الله سبحانه وتعالى. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه. بيقول لك حاول تبقى عندك رجاء في الله سبحانه وتعالى، حاول انك انت تحسن الظن بالله سبحانه وتعالى. ربنا في سورة البقرة بيقول ان الذين امنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله اولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. يبقى مين يا جماعة اللي بيرجو رحمة الله؟ مين اللي عنده سعة رجاء في رحمة الله سبحانه وتعالى؟ مين اللي يستطيع أن يحقق الرجاء في الله سبحانه وتعالى؟ اللي يستطيع أن يحقق الرجاء في الله سبحانه وتعالى هذا الذي يستطيع أن يحقق الرجاء في الله سبحانه وتعالى هو من آمن بالله سبحانه وتعالى. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. قال تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. الدعاء من العبادات العظيمة ربنا سبحانه وتعالى أمرنا بها، وإن من العبادات اللي ربنا سبحانه وتعالى بيغفر بها الذنوب. يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء. هنا النقطة الثانية إن نداء من الله سبحانه وتعالى للعباد بالاستغفار. الاستغفار من أجل العبادات. الاستغفار هو أيضا دعاء وطلب المغفرة، والمغفرة هي الستر. والفرق بين العفو والمغفرة إن العفو محو الذنوب وعدم المؤاخذة عليها، والستر أو المغفرة هي محو الذنوب أو عدم المؤاخذة عليها مع سترها. فهنا ربنا سبحانه وتعالى بيتكلم عن أن هناك سبب من أسباب ربنا بيغفر به الذنوب. إيه هو؟ هو الاستغفار. إن واحد يستغفر، طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. إن الإنسان إذا عمل معاصي ومش عارف يعدها، وعمل معاصي ومش عارف هيحصرها، وعارف عمل معاصي ومش عارف يتوب منها بالظبط هي إيه، هنا عليه بكثرة الاستغفار. إن الاستغفار طلب المغفرة من الله سبحانه وتعالى، طلب المغفرة العام. هنا ده نوع من أنواع الذكر، وهو من أحب الأذكار. إن الاستغفار، إن يقول يا ابن آدم لو بلغ ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. إن ربنا سبحانه وتعالى بينادي على العباد ويقول لهم أن لو أن هناك أحد يريد أن أغفر له فليكثر من الاستغفار. عايزين يا جماعة نخلي عندنا ورد من أوراد الحياة، ورد من أوراد اليومية اسمه الاستغفار. ربنا سبحانه وتعالى شوفوا الاستغفار ده من العبادات العظيمة جدا، ذكر ودعاء وباب من أبواب النجاة. النبي صلى الله عليه وسلم بيدلنا عليه في معاملة الله، وربنا سبحانه وتعالى أخبرنا بربنا في الكتاب الكريم في القرآن يقول فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا. إن الإنسان ليه مش مصدق الاستغفار؟ ربنا سبحانه وتعالى بيعطيك عليه أموال وبنين ويرزقك. من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرج ومن كل ضيق مخرج ورزقه من حيث لا يحتسب. الاستغفار من أجل العبادات. إنه عصام بيلفت نظرنا إن الله سبحانه وتعالى بيتكلم في الحديث القدسي بيقول يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء. لو واحد عمل ذنوب ومش عارف يحصرها لدرجة إن هو من كثرة الذنوب مد البصر ذنوب. عارفين يعني ايه مد البصر ذنوب؟ ده قعد يعملها قد ايه؟ دي يوم ويومين وثلاثة ولا اسبوع ولا شهر ولا سنة؟ ده حياة طويلة من الذنوب والمعاصي. طب هو عايز يرجع، طب عايز يتوب، طب عايز يستغفر، يعمل ايه؟ هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول انه عليه ان يكثر من الاستغفار. قال ثم استغفرتني غفرت لك. ثم ده تفيد التعقيب والتراخي، يعني لما قعد فترات طويلة من حياته في المعاصي ثم جاء مستغفرا، جاء تائبا، جاء. وعلى فكرة يا جماعة التوبة مش معناها الاستغفار، الاستغفار ده ايه؟ ده ذكر اللسان. الدعاء والرجاء ده حاجة باللسان وحاجة بالقلب. الدعاء ده باللسان، والرجاء ده ايه؟ ده عبادة قلبية. يبقى أول معنى من معاني المغفرة وأول سبب من أسباب المغفرة في هذا الحديث النبي بيدلنا عليه حاجة بتتم باللسان وحاجة بتتم بالقلب، الرجاء بالقلب والدعاء باللسان. ثم نوع سامي يدلنا على شيء آخر يتم باللسان فقط اللي هو إيه؟ الاستغفار. طب ما الاستغفار ده محتاج قلب. أيوة طبعا محتاج قلب، ومحتاج إنك تعرف انك انت بتستغفر مين، ومحتاج انت تعرف انت بتستغفر من ايه، واحيانا تعرف انت مين وبتقول ايه. يبقى محتاج انك انت تعرف انت بتكلم مين، انت بتكلم الله الغفور الرحيم. وانت مين؟ انت العبد المذنب. وعندك ايه؟ عندك معاصي بلغت عنان السماء، عندك معاصي بلغت مد البصر ما تعنه او ما عنا لك حتى وصل الى السماء، عندك معاصي بلغت السحابة، عنان السماء في احد الاقوال يعني سحاب السماء. عندك معاصي، وعندنا معاصي بلغت ذنوب عظيمة جدا، بلغت عددها حتى انها بقت مرئية، بقت واضحة، بقت تفوح في وسط في كل الاماكن حتى وصلت عنان السماء، بقت الناس كلها بتقول عارفين، يقول له يعني من ذا الذي كيف يغفر الله لهذا؟ يعني واحد من كثرة المعاصي الناس تظن انه لا يغفر الله له، والله سبحانه وتعالى يغفر لجميع العباد اذا تابوا الى الله سبحانه وتعالى، واذا حققوا الاخلاص لله سبحانه وتعالى، واذا رجوا ما عند الله سبحانه وتعالى. عارفين حديث رجل اسرف على نفسه في المعصية، وكان له اخ، والاخ ده كان رجل صالح، فكان كلما يمر هذا الصالح على الاخ صاحب المعصية المسرف يقول له اتق الله، فكان الاخ صاحب المعصية ده يقول له اليك عني، انت مالك، هو انت بعثت علي رقيبة؟ وكان يتركه ويمر، حتى مرة جاء يوما وكان يغرق على نفسه في المعصية، فقال اتق الله، فقال اليك عني ابعثت علي رقيبة؟ فقال والله لا يغفر الله لك. ام الراجل الصالح ده ظن ان هو بتاعته ممكن يقول الكلمة الصعبة دي، قال له خد بالك بقى ان ربنا مش هيغفر لك، كلمة صعبة جدا. فنادى منادي من السماء أني غفرت لعبدي هذا، أحبطت عمل عبدي هذا. ليه؟ قال من ذا الذي يتألى علي؟ ليه؟ لأنه تكلم على الله بغير علم، لأنه تكلم، لأنه تكبر على خلق الله بالطاعة. لذلك مهم جدا أنه لا ينبغي علينا أن نتكبر على خلق الله، لأن الإنسان يا جماعة يستغفر، يبقى دايما على لسانه الاستغفار. النبي عليه الصلاة والسلام حديث لما أبو بكر الصديق قال له علمني حديث، علمني حاجة أدعو بيها، قال له قول اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك. إن النبي عليه الصلاة والسلام علم سيدنا أبو بكر إن هو يستغفر، إن النبي عليه الصلاة والسلام كان دائم الاستغفار. النبي عليه الصلاة والسلام كان يا جماعة كان بيستغفر في المجلس الواحد أكثر من 70 مرة، وكان بيعد له أكثر من 100 استغفار في اليوم الواحد. النبي عليه الصلاة والسلام غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. النبي صلى الله عليه وسلم هو أكبر عزيمة في طاعة الله سبحانه وتعالى، النبي اللي حياته كلها من طاعة لطاعة لطاعة لطاعة. يعني لما نقول النبي عليه الصلاة والسلام كان بيستغفر من الطاعات، كان بيستغفر من نقص الطاعة أو من عدم يعني الترقي في كيفيات وعبوديات ومعارج الطاعة، لكن هو النبي عليه الصلاة والسلام ذنوبه ايه اصلا؟ ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان دائم الاستغفار، كثير الاستغفار. النبي يا جماعة كان بيستغفر بعد الصلاة، النبي عليه الصلاة والسلام كان بيستغفر في كل وقت، كان بيستغفر في وقت السحر، في وقت بعد قيام الليل. يعني واحد وقف يقوم الليل حتى تورمت قدماه، وفي اخر لحظات الليل قبل ما الفجر يؤذن تفاجئ النبي عليه الصلاة والسلام قاعد يستغفر. ربنا يثني على المستغفرين بالاسحار. فالعبادة الأخرى اللي ربنا سبحانه وتعالى يغفر بها الذنوب. طيب هنا يا جماعة في سؤال، هل العبادات دي مرتبطة بالذنوب ولا ملهاش علاقة بالذنوب؟ يعني واحد عمل معاصي كتير، المعصية دي ممكن تكون في حق زوجته، في حق ابنه، في حق نفسه. المعاصي أحيانا تكون متعلقة بحق الله، وأحيانا متعلقة بحق العباد. هنا هل المعاصي اللي الاستغفار بيغفرها، هل هذه المعاصي هي المتعلقة بحق العباد أم بحق الله سبحانه وتعالى، أم إن العبد قصر في حق نفسه في بعض الإيه؟ في بعض الأشياء. إنما أصلا هنا ما وضحش، لكن من القواعد الشرعية العامة إن حقوق العباد، حقوق العباد الله سبحانه وتعالى لا يسامح فيها، إنما الله سبحانه وتعالى يحاسب العباد على ما ضيعوا من حقوق العباد. لكن هنا في بعد آخر من أبعاد رحمة الله سبحانه وتعالى، بعد آخر في حسن معاملة الله. إيه هو؟ إن ربنا ممكن يرد العبد ده، يعني لو واحد ظلم واحد والعبد اللي ظالم ده ربنا سبحانه وتعالى أراد برحمته أن ينجيه، طب العبد اللي مظلوم ده ربنا من عدله مش هيدخل العبد الظالم ده الجنة مطلقا حتى يرضى هذا المظلوم. هنا ربنا سبحانه وتعالى ممكن يرضي هذا المظلوم إذا الله سبحانه وتعالى رحم هذا العبد بإيه؟ بأن هذا العبد له أشياء وله قدم عند الله سبحانه وتعالى، له مكانة عند الله سبحانه وتعالى. العبد ممكن يعصي وما كانش يعرف ان هو عصى، ممكن يعصي وهو مش واخد باله ان هو عصى، ممكن يعصي وهو جاهل بمعنى هذه المعصية او لم يكن يفهم ان هذه معصية. فهنا ربنا سبحانه وتعالى او يعصي لانه ضعيف. عارفين ان حديث النبي صلى الله عليه وسلم ان عبدا اصاب ذنبا فقال ربي اصبت ذنبا، فقال اعلم عبدي ان له يغفر، ان له ربا يغفر الذنب وياخذ به، غفرت لعبدي. ثم مكث ما شاء الله ان يمكث، ثم قال ربي اصبت ذنبا اخر، فقال الله سبحانه وتعالى اعلم عبدي ان له ربا يغفر الذنب وياخذ به، غفرت لعبدي. ثم مكث ما شاء الله ان يمكث، ثم اصاب ذنبا اخر، فقال ربي اصبت ذنبا، فقال اعلم عبدي ان له ربا يغفر الذنب وياخذ به، غفرت لعبدي، غفرت لعبدي، غفرت لعبدي، فليفعل عبدي ما شاء. هنا يا جماعه ان العبد ده مش مصر على المعصيه، انما العبد ده بيضعف، العبد ده مش قادر، العبد ده بيجاهد نفسه عشان يحاول يصل الله سبحانه وتعالى. يبقى السبب الثاني من اسباب مغفره الذنوب هو الاستغفار. وطبعا الاستغفار يا جماعه فيه كتب، الاستغفار فيه كتب، والاستغفار من اجل العبادات ومن اعظم العبادات اللي احنا محتاجه ان احنا نحافظ عليها. الاستغفار ربنا سبحانه وتعالى يجعل العبد به يزداد قوه، كما قال سبحانه وتعالى استغفروا ربكم ثم توبوا اليه يزدكم قوه الى قوتكم، ان العبد يزداد قوه، ان ربنا سبحانه وتعالى بالاستغفار ربنا سبحانه وتعالى يرزقه مال وبنين وجنات وانهار، ان العبد بالاستغفار ربنا سبحانه وتعالى يرفع عنه الهم والكرب والغم، ان العبد بالاستغفار ربنا سبحانه وتعالى يغفر له الذنوب. ثم السبب الاخير في اسباب المغفره في هذا الحديث التي دلنا النبي صلى الله عليه وسلم عليها، قال يا ابن ادم انك لو اتيتني بقراب الارض خطايا، يعني واحد جاب خطايا الارض، ملء الارض، قرب ملء الارض، يعني كانه ملى الارض شرقا وغربا وشمالا وجنوبا معاصي، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا، لقيتك لقيت لاتيتك بقرابها مغفره. وطبعا مغفره الله اوسع من قراب الارض، اوسع من ملء الارض، لكن هذا للتشبيه. هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيتكلم ان الله سبحانه وتعالى بيقول انه لا يمنع احد كثرة المعاصي من انه يتوب الى الله سبحانه وتعالى. احنا احيانا كتير يا جماعه بيقولوا ايه، احيانا كتير نقول اصل انا عملت معصيه فمش هينفع بما اني عامل المعصيه ديت ان انا اعمل الطاعه ديت. يعني هو رابط ما بين طاعه معينه بمعصيه. لما تقول مثلا بنت انت محتاجه تلبسي الحجاب، فتقول لك والله انا مش هينفع البس الحجاب الا لما في معصيه معينه ابطلها، فانا مش قادر ابطل المعصيه ديت فبالتالي مش عارف البس الحجاب. اصل الحجاب ده عشان انا اكون لابساه محتاجه اكون عندي نوع معين من صوره كده معينه من التدين او من العباده او من القرب من الله سبحانه وتعالى مش موجوده الان، فبالتالي انا مش ايه؟ مش هعمل الطاعه ديت. هنا الحديث ده بيبطل كل هذه الاشياء، ان ما فيش يا جماعه حاجه اسمها طاعه معلقه بمعصيه او معصيه معلقه بطاعه، انك انت عليك ان تجتهد في طاعه الله سبحانه وتعالى. شوفوا هل انسان ممكن يخلص لله سبحانه وتعالى ويستغفر الله سبحانه وتعالى ويدعو الله سبحانه وتعالى ويرجو ما عند الله سبحانه وتعالى وهو عنده من الذنوب ما ملأ قراب الارض او قارب على ملء الارض، او ان ذنوبه بلغت عنان السماء، او ان ذنوبه عددها كبير جدا جدا تملأ الارض مد البصر، هل العبد ده ممكن يحقق طاعة اسمها الاخلاص؟ هل العبد ده ممكن يحقق طاعة كبيرة. اه يا جماعة، ممكن عبد يحقق طاعة كبيرة، واحنا محتاجين ان احنا نفصل هذه التفاصيل، محتاجين نفهم ان الانسان ممكن يضعف في معصية معينة، وممكن يسرف على نفسه في باب معين، وممكن ما يبقاش قادر ولا قوي ان هو يعمل طاعة معينة، لكنه مهما ان هو عمل معصية لا ينبغي عليه ان ييأس فيما عند الله، ولا ان يقنط من الله، من رحمة الله سبحانه وتعالى. الأخيرة حديث إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا. إن العبد لا يلقى الله سبحانه وتعالى لا يشرك بالله سبحانه وتعالى شيئا. يعني إيه لا يشرك بالله شيئا؟ يعني العبد ده مات وهو على التوحيد، يعني ختم له بالتوحيد. يعني واحد اجتهد على نفسه في آخر حياته إن هو يحقق الإخلاص والتوحيد. إيه ده؟ طب ما هو واحد ممكن يقول يعني هو هيقضي حياته وشبابه كلها في الطاعة، كلها في المعصية، معذرة، يقضي شبابه وحياته في المعصية، وبعدين يجي لما مات على التوحيد ربنا يغفر له. اه لو مات من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، لكن هو مين يضمن ده؟ مين يضمن إن هو يعيش حياته في المعاصي ثم هو لا يموت على المعصية؟ مين يضمن إن هو يعيش حياته في المعاصي وإن قلبه يحقق التوحيد في آخر لحظات حياته؟ إن يا جماعة ده محتاج قوة قلب، ده محتاج قوة توبة، ده محتاج قوة رجاء، لأن المعصية بتضعف الإخلاص في القلب. المعصية درجة من درجات وصورة من صور ضعف الإخلاص في القلب، والمعصية لها أثر على القلب إنها بتضعف الإخلاص في القلب. المعصية أثر من آثار المعصية هو إن العبد بييأس فيما عند الله سبحانه وتعالى، بيقنط من رحمة الله سبحانه وتعالى. لذلك تجد أكثر الناس قنوطا من رحمة الله مين؟ أكثر الناس قنوطا من رحمة الله، أكثر الناس معاصي، الشيطان يأس من رحمة الله، اسمه إبليس، يعني أبلس، يائس، يائس من رحمة الله سبحانه وتعالى. ليه؟ لكثرة معاصيه، إن المعاصي أغلقت قلبه، أغلقت فكره، حتى أنه لم يعد يرجو ما عند الله سبحانه وتعالى. وعلى قدر ما في الإنسان، ما يحق الإنسان من إخلاص لله سبحانه وتعالى وتوحيد لله سبحانه وتعالى، إنه يجمع قلبه على الله، إنه يجعل خوفه فقط من الله، إنه يجعل حبه فقط لله، إنه يخلص في الحب. الذين آمنوا أشد حبا لله، الذين آمنوا أشد خوفا من الله، قال أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه. إن هؤلاء يخشون الله، يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. لما حققوا التوحيد في الحب، وحققوا التوحيد في الخشية، وحققوا التوحيد في الرجاء، حققوا التوحيد في تعلق القلب بالله، قلبه ما عادش في قلبه حد عايز يقرب منه الا ربنا. يقول لك والله انا ما عنتش حريص على ان انا اقرب من حد، انا بقيت حريص ان انا اقرب من ربنا. ما عنتش خايف ان انا افقد حاجه، بقيت خايف ان انا افقد علاقتي بالله سبحانه وتعالى. ما عنتش ارجو ما عند الناس، انما أيأس من الناس وارجو ما عند الله سبحانه وتعالى. قال ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. المغفرة يا جماعة هي أعظم ما يحصل عليه العبد يوم القيامة، وأعظم ما يحصل عليه العبد في الدنيا. إن العبد إذا غفر ذنبه، هذا العبد له مكانة عند الله سبحانه وتعالى. العبد إذا غفر ذنبه نجا، العبد إذا غفر ذنبه ارتفع، العبد إذا غفر ذنبه فتحت له أبواب البركة، العبد إذا غفرت الذنوب فتحت له أبواب البصيرة. إن يا جماعة الموانع، العوائق أمام الوصول إلى الله سبحانه وتعالى دائما الذنوب. عشان كده كان دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في أول الصلاة: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم اغسلني بالماء والثلج والبرد، يعني كل درجات الايه، درجات الحرارة بتاعة المية، حتى يطهر القلب من الذنوب. العبد إذا غفرت له ذنوبه، هذا مآل العبد، هذا ما غاية ما يرجو العبد من الله سبحانه وتعالى. عشان كده كان علي يقول: لا يرجون أحد إلا الله، ولا يخافن أحد إلا ذنبه. يقول لك ما تخافش إلا من ذنوبك، وما ترجوش إلا، ولا ترجو إلا الله، لا يرجون أحد، لا يرجون عبد إلا ربه، ولا يخافن إلا ذنبه. إن العبد يخاف من الذنب ويرجو ما عند الله سبحانه وتعالى. حديث جميل جدا يتكلم على إن الإنسان مهما عمل معاصي، مهما ارتكب، مهما فعل، هو عليه أن يرجع إلى الله، وعليه أن يتوب إلى الله. بقيت نقطة: هل ده له علاقة بالتوبة؟ له علاقة بالتوبة يقينا. التوبة أيضا سبب من الأسباب العظيمة لمغفرة الذنوب. إحنا اتكلمنا قلنا قبل ما نتكلم في شرح الحديث محتاجين نتناول قواعد الحسنات والسيئات. التوبة لها شروط، إن العبد عشان يتوب إلى الله سبحانه وتعالى محتاج إن هو يخلص لله سبحانه وتعالى، محتاج إن هو يترك الذنب، محتاج إن هو يرجو ما عند الله سبحانه وتعالى، محتاج إن هو يعزم على عدم العودة، محتاج إن هو يؤدي الحقوق، محتاج إن هو ينتهي عن الذنب ويندم على ما ارتكب من هذا الذنب في الماضي. إن التوبة لها شروط، والعبد لا شك أنه إذا تاب الله سبحانه وتعالى يقبل التائبين ويحب التوابين ويعطي للتائبين ما لا يعطي لغيرهم. ويعني هقول إن من أقرب الناس إلى الله سبحانه وتعالى ومن أحب عباد الله سبحانه وتعالى التوابون. الله سبحانه وتعالى يحب العبد التواب، يحب العبد الذي يرجع الله سبحانه وتعالى. فالتوبة سبب من أسباب المغفرة عظيم، ولكن أيضا الدعاء سبب من أسباب المغفرة عظيم، والرجاء سبب من أسباب المغفرة عظيم، والاستغفار سبب من أسباب المغفرة عظيم، والإخلاص سبب من أسباب المغفرة العظيم. حديث البطاقة حديث يعني من الأحاديث الجميلة التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم، أن رجل يأتي يوم القيامة له سيئات مد البصر، له عدد سيئات مد البصر، له 99 سجل، كل سجل، سجل ده يعني زي كتاب كده، عارفين السجل كتاب كبير، الكتاب ده عدد أوراقه كبير جدا اللي هو مد البصر. يعني انت لو عندك مكتبة كبيرة فيها 1000 كتاب ولا 2000 كتاب، بيقول لك ده انا عندي على مثلا مسافة 5 متر ولا 10 متر كتب. تخيلوا ان واحد عنده كتب مد البصر كلها مليانة، مليانة ايه بقى؟ مليانة سيئات. ملائكة السماء كتبت عليه كمية سيئات 99 سجل، كل سجل مد البصر، كل سجل كتاب، كل صفحة من الصفحات مليانة سيئات. يعني ما الراجل عمل سيئات كل أنواع السيئات، إن لك أن تتخيل أنواع السيئات. فهذا العبد لما اطلع على سيئاته أيقن بالهلاك. ثم جاء موقف الحساب فإذا له سجل، ملوش بقى سجل، ملوش كتاب، له بطاقة، عنده حسنة. ايه الحسنة ديت؟ الحسنة ديت اسمها حسنة التوحيد، ان العبد ده ختم له بالطاعة، ختم له بالتوحيد، ان العبد ده له بطاقة مكتوب عليها لا اله الا الله. واحد يقول لي طب ما المنافقين بيقولوا لا اله الا الله ويخشوا النار، وربنا قال إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. صحيح، لكن هذا العبد له حال آخر، هنا في معنى آخر النبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يعلمنا إياه، مش مجرد إن هو قال لا إله إلا الله زي أي ما حد بيقولها، ولا مجرد إن هو عنده بطاقة مكتوب عليها كلمة لا إله إلا الله، مش مجرد كلمة، إنما هذا العبد كان له حال مع هذه الكلمة، هذا العبد ختم له بهذه الكلمة، هذا العبد حقق هذا الإخلاص. فيأتي يوم القيامة فتوضع السجلات مد البصر، ويوضع هذا الإخلاص اللي هي حديث النبي عليه الصلاة والسلام في الأخير اللي بيتكلم عن الله سبحانه وتعالى، حديث القدسي: لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا أتيتك بقرابها مغفرة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فتوضع السيئات في كفة 99 سجل، وتوضع كفة البطاقة في كفة الحسنات، فإذا بالبطاقة تطيش بالسيئات. ايه ده؟ هي البطاقة اللي عليها الحسنة دي حسنة واحدة بس ممكن تطيش بالسيئات؟ هو ده معنى الحديث يا جماعة اللي النبي صلى الله عليه وسلم بيتكلم فيه عن الله سبحانه وتعالى، انه لا يثقل مع اسم الله شيء، ان السماوات والارض لو كانت في كفة ولا اله الا الله في كفة لرجحت بهن لا اله الا الله، لو ان السماوات والأرض حلقة لقسمتهن لا إله إلا الله. إن هذا التوحيد وهذا الإخلاص في قلب العبد هذا من أعظم الأسباب الذي يغفر الله به جميع الذنوب. إن العبد ده كان بيعبد بوزة وعمل كل أنواع المعاصي، كان بيعبد صليب وعمل كل أنواع المعاصي، ثم هو أخلص لربه وتاب إلى ربه وأسلم لربه وشهد أنه لا إله إلا الله. هذا التوحيد، هذا الإخلاص في التوحيد، الله سبحانه وتعالى يغفر به جميع الذنوب، حتى كانت لو كانت هذه الذنوب ملء الأرض، لو أن رجل أسرف على نفسه في المعاصي ثم جاء مخلصا إلى الله سبحانه وتعالى وختم له بذلك، غفر الله سبحانه وتعالى له. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، وأن يغفر لآبائنا وأمهاتنا، وأن يرحمهما كما ربيانا صغارا، وأن يستعملنا ولا يستبدلنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.